أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. أما بعد، فنتدارس بحول الله تعالى وقوته اسم الله تعالى الخلاق. تقدم معنا مدارسة اسم الله تعالى الخالق. سنحتاج في أول الكلام أن نفرق لا شك بين هذين الاسمين الحسنيين، لأنهما من مادة واحدة. فما الفرق؟ ولماذا اختار الله سبحانه وتعالى لنفسه هذين الاسمين، وإن كان المآل إلى حقيقة واحدة، ألا وهي اتصافه سبحانه وتعالى بصفة الخلق. الخلاق صيغة مبالغة على وزن فعال من اسم الفاعل الخالق. والفرق بين الخالق والخلاق أن الخالق هو الذي ينشئ الشيء من العدم بتقدير وعلم، ثم بمشيئة وتصنيع وخلق عن قدرة وغنى. هذا ما تقدم معنا في اسم الله الخالق. قلنا إن هذا المعنى يؤول إلى أمرين: الإنشاء من العدم، والأمر الثاني قلنا في اللغة يأتي الخلق بمعنى التقدير. وهذان المعنيان اللغويان هما متحققان في حق الله سبحانه وتعالى، فهو ينشئ الشيء من العدم ويقدر سبحانه وتعالى مقادير هذه الخلائق بمشيئته، كما تكلمنا عن مراتب القدر الأربعة، أليس كذلك؟ قلنا أن مراتب القدر الأربعة ابتداء من العلم، ثم بعد ذلك الكتابة، ثم بعد ذلك المشيئة، ثم بعد ذلك الإنفاذ الذي يكون فيه مرحلة الخلق. فكل ذلك يكون بحوله سبحانه وتعالى وقوته. فيقول الخالق هو الذي ينشئ الشيء من العدم بتقدير، يبقى الصفتين هو إنشاء الشيء من العدم بتقدير وعلم، ثم بمشيئة، هذه المرحلة التالتة من مراحل التقدير، ثم بمشيئة وتصنيع إنفاذ هذا الأمر. يخلقه سبحانه وتعالى عن قدرة وغنى، فهو يخلق الخلق وهو سبحانه وتعالى بقدرته سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت هو سبحانه غني عن خلقه، يعني لم يخلق الخلق ليساعدوه أو إذا أطاعوه نفعوه وهكذا، هو غني عنهم سبحانه وتعالى. كل هذا في معنى اسم الخالق. أما الخلاق فهو الذي يبدع في خلقه كما وكيفا. استفدنا مسألة الكم من صيغة المبالغة، فمن حيث الكم يخلق ما يشاء، كما قال عز وجل: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا لا يعجزه شيء. إذا شاء أن يوجد في خلقه شيئا ما كثرة، يعني إذا كان الآن تعداد البشر على وجه الأرض مثلا يقارب 7 مليارات، فما يعجزه سبحانه أن يفنيهم في لحظة ثم يأتي بخلق آخر أكثر منهم عددا؟ ليس هناك من إشكال في ذلك. ها هنا معنى دقيق. يقولون إن عدد خلايا جسم الإنسان 60 مليون المليون، 60 مليون المليون، كل هذا خلق من خلقه سبحانه. إذا كان ده في إنسان، في هذا العدد الرهيب، واضرب ده بقى في 7 مليار، ده بس في خلق البشر، يبقى في كام خلية خلقها الله سبحانه وتعالى؟ ده بقى الخلاق. كمًا يخلق ما يشاء، ويقول ربي وربك الغني ذو الرحمة، إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. على طول وإحنا بنتدارس المعنى كده من حيث اللغة والفرق تفهموا على طول، حنقف على المعاني التربوية. ها هنا ستكون أي شيء، أول معنى يتبادر إلى ذهنك خطورة الاستبدال، لأنه سبحانه وتعالى خلاق، فهو سبحانه وتعالى، انظروا سياق الآيات تشير إلى هذا المعنى، إن يشأ يستبدل قوما بقوم وما ذلك على الله بعزيز. فاسمه الخلاق فيه إشارة ضمنية إلى هذه الحقيقة المخيفة، ألا وهي الاستبدال. فأول معنى ينبغي أن يقف عليه العبد في اسمه تعالى الخلاق الخوف من الاستبدال، لن يعجزه شيء، خلاق سبحانه. فإذا أراد أن يكون شيء وأنت لا تقوم بهذا الشيء، فما يعجزه أن يخلق غيرك؟ يعني مثلا واحد كده، احنا كده بدماغنا يعني نقول مثلا ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يوجد هؤلاء الناس بهذا الكم الرهيب، وأراد من ذلك أن يخلق فلان ليكون قائما بمعنى التسبيح له، ده وظيفته في الدنيا كلها أنه هو سيكون من أكثر الناس ذكرا، وفلان سيقوم بواجب الصلاة وهذا بالصيام وهذا في الضرب في الأرض، هذا سيعمر الأرض بعلمه بشيء ما، وهذا وذاك. افترضنا ذلك، هذا الرجل لم يقم بالوظيفة التي خلق من أجلها، هل تتصورون أن يستبدل الله هؤلاء جميعا في لحظة؟ لماذا لا؟ لماذا لا تقترب ساعة هؤلاء جميعا؟ النبي صلى الله عليه وسلم في إشارات أمارات الساعة إن الأمر بالضبط سيكون كالعقد إذا انفرط تتوالى سقوط حباته، الأمر كده. فممكن الآن كل واحد قاعد يقول بس لسه المهدي ما طلعش، أصل لسه كذا، ممكن المهدي يطلع وممكن كل حاجة تطلع ورا بعض ورا بعض ورا بعض، وتلاقي نفسك خلاص قامت القيامة وجاء بخلق آخر. ما يعجزه؟ يأتي بخلق آخر ويبقى لهم مواصفات أخرى ويقومهم بالحق الذي أراده. فأول معنى مخيف هو خطورة الاستبدال. قال هو الذي يبدع في خلقه كما كذا كيفا، يقول سبحانه وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. شوفوا برضو المعنى في الآية يشير إلى أي شيء؟ صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه، ثم يختمها فيقول إنه خبير بما تفعلون. أليس المقام أن يقول مثلا إنه سبحانه ويصف نفسه بأي صفة من هذه الصفات التي فيها الإجلال؟ إنه سبحانه القادر على كل شيء مثلا، إنه على كل شيء قدير، تبقى ماشية. صنع الله الذي أتقن كل شيء بقدرته، إنما يقول في ختام الآية إنه خبير بما تفعلون. أليس هذا يصب في نفس المعنى الذي أشرت إليكم به؟ عارف أنتوا بتعملوا إيه، يعلم ما تصنع. هو سبحانه وتعالى خلق كل شيء فقدره تقديرا وأحسن في خلقه، وكأن الآية تشير إلى هذا المعنى. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، فتشير إليها ضمنيا، يقول أنا صنعتك وأحسنت في صنعك وخلقتك على هذا الخلق البديع، ثم أنت لا تقوم لي بحقي عليك؟ خف، إني أعلم ما تصنع، إني خبير بما تفعل. خلق كل شيء فقدره سبحانه وتعالى تقديرا. ويقول الله جل وعلا في سورة التغابن خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. شفتوا أن المعنى فيه إجلال عظيم، يعني اسمه هذا فيه هذان البعدان، البعد الأول بعد الجمال أنه أحسن في خلقه، وبعد الجلال لأنه يطالب خلقه بواجباتهم تجاهه. يقول فأحسن صوركم وإليه المصير. فالخلاق هو الذي يبدع في خلقه كما وكيفا بقدرته المطلقة، فيعيد ما خلق ويكرره كما كان، بل يخلق خلقا جديدا أحسن مما كان، وفي هذا رد على الذين قالوا ليس في الإمكان أبدع مما كان، لأن هذا ينافي معنى اسم الله الخلاق. وأنا عايز هنا بقى ناخد بالنا قوي من المعنى ده، عشان فيه رد على شبهة خطيرة جدا. صحيح أن الله عز وجل أحسن وأتقن كل شيء خلقه. كم من الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين؟ لكن قدرة الله مطلقة، فهو الخالق الخلاق كما هو الرازق الرزاق. قال شيخ الإسلام في من قال ليس في الإمكان أبدع من هذا العالم، طبعا المسألة ما تنفعش تقال كده، يعني ما فيش أحسن من كده بقى. وخدوا بالكم إن فيها شبهة، بيقول إيه؟ لأنه لو كان كذلك لم يخلقه لكان هذا بخلا يناقض جوده. دلوقتي الكون ده يقولك لا ما فيش أحسن من كده، ليه؟ لأن لو في أحسن من كده حاشاه حاشاه يعني يبقى بخل به علينا، ماشي؟ يبقى بخل به علينا، إنه في كان المفترض إن احنا يبقى عايشين بقى في الكون الأحسن التاني. طيب أو لو كان هذا أفضل شيء عنده لكان هذا عجزا يناقض القدرة، صح؟ هو قادر على أن يصنع كل شيء. طب ما بين الأمرين بقى، يبقى هذا الكون، شوفوا الأبحاث الكلامية بتودي فين بقى. هذا الكون لو أن هناك ما هو أفضل منه يبقى بخل به علينا، لو كان هذا أفضل شيء عنده هو عاجز عن أن يخلق غيره. يقول شيخ الإسلام بينما ما بين الأمرين كده ولا كده، هل هذا أفضل كون؟ هذا أفضل خلقه؟ طيب لو كان ده أفضل خلقه مش قادر يعمل غيره؟ طيب لا في غيره، طب ما ادهلناش ليه؟ وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. قال لا ريب أن الله سبحانه وتعالى يقدر على غير هذا العالم وعلى إبداع غيره إلى ما لا يتناهى كثرة، ويقدر على غير ما فعله كما بين ذلك في غير موضع من القرآن، ماشي؟ بس ما هنقوله، إذا قلنا إن هو طالما قادر على أن يخلق غيره إلى ما لا يتناهى، يبقى هذا رد على قضية البخل هذه. إزاي؟ ما هو أصلها مش هتنتهي، هو قادر على يخلق أفضل منه. طب خلاص خلق الأفضل منه، هو لا يقدر على أن يخلق أفضل من الأفضل؟ قادر على أن يخلق الأفضل من الأفضل إلى ما لا يتناهى كثرة. مش هنوصل أنه في الآخر خالص وصل لحد خلاص ده بقى ما فيش أحسن من كده بقى انتهينا؟ لا، هو قادر على أن يخلق وهكذا وهكذا وهكذا دواليك. فبالتالي هذا الكلام يقال في حق من قدرته قدرة محدودة، أما الله فقدرته قدرة مطلقة، فلا يصح إيراد مثل هذه الشبهة عليه، يعني ما فيش حاجة بقى خلاص. الله سبحانه وتعالى خلق هذا القصة دلوقتي عقلا، الفردوس أفضل شيء، طيب ماشي الفردوس أفضل شيء، هو ليس بقادر على أن يخلق أفضل من الفردوس؟ طيب بس هي دي أنا عايز أوصل لدي، هو دلوقتي أخبرنا أن هذا أفضل خلقه، خلاص يعني خلق الإنسان هذا من أفضل خلقه، ليس بقادر على أن يخلق أفضل من الإنسان؟ قادر. ليس معنى أن يقول هذا أفضل خلقي، هذا أحسن ما صنعت، أن يكون هذا يعني أنه لا يستطيع أن يصنع أفضل منه، هذا معنى. يقول وقد يراد به يعني قول القائل ليس في الإمكان أنه ما يمكن أحسن منه، أنه ما يقدرش يعمل أحسن منه ولا أكمل منه، وهذا ليس قدحا في القدرة، بل قد أثبت قدرته على غير ما فعله، لكن قال ما فعله هو بقى ربنا سبحانه وتعالى أحسن وأكمل مما لم يفعله، وهذا وصف له سبحانه بالجود والكرم والإحسان. يعني يا أيها الإنسان أنا أقول أنك من أفضل خلقي، فتيجي أنت تقول يعني أنت مش قادر يا رب تعمل أحسن مني، وتبص لها الناحية التانية تروح قايل طيب يا رب يعني لو في أحسن مني طب ما خلتنيش أنا كده ليه؟ شوفوا الأمرين ما بين يا هنا يا هنا، وكل ده بيوصل في الآخر خالص إنه بيقدح ضمنا في هذا، على أن الأمر المفروض يقرأها بقى كده أراها بالنتيجة السلبية، ولم يقرأها بالنتيجة الإيجابية. المفترض إنه هو يقول طب يا رب اللهم لك الحمد أحسنت خلقي، اللهم كما أحسنت خلقي فحسن خلقي. يبص لها بقى من الناحية دي، يحس إنه هو ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم. يبص بقى الى معنى التكريم، يطالبون بنفس ما قالوا. اذا قلت ان هذا يعجزه فقد قدحت في القدرة، اذا قلت ان هذا بخل فقد قدحت في الكرم، وهما صفتان ثابتتان عنه سبحانه وتعالى. فالشبهة ما هيترد عليها بان صفات الله مطلقة. فاذا اخذنا معكم في الجدل لن نصل الى شيء، زي ما قلنا كده في القدرة هنمكن نفس الكلام في الكرم، يعني هو حاشاه تنزلا مع الخصم بخيل على هؤلاء بهذا الكون الجميل. طب هو ليس بقدر على يخلق افضل منه؟ قادر، يبقى هيبخل على الاخرين بالخلق الافضل منه، وهكذا. اذا لا يصح ان يقال ليس في الامكان ابدع من هذا العالم. الامكان دي لا، هو لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، فهو سبحانه الاكرم، فلا يتصور اكرم منه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. دي اول شبهة، علشان مسألة الخلاق ان هو يخلق خلقا لا يتناهى عددا ولا يتناهى كيفا سبحانه وتعالى. المعنى الثاني، هناك إشارة أخرى أريد أن نقف عندها، ما أشار إليه ابن القيم من أن براهين المعاد في القرآن مبنية على ثلاثة أصول. يعني إيه الإثباتات على أن الله سيكون هناك مصير إليه، وهناك قيامة وموعد يتولى الله سبحانه وتعالى فيه حساب الخلائق؟ يقول إن هذه البراهين في القرآن مبنية على ثلاثة أصول، فيها معنى في اسم الله تعالى الخلاق. يقول الأول تقرير كمال علم الرب سبحانه. وهنا ليه بقى؟ إن ربنا قال اسمه الخلاق في هذا السياق. يقول من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ويقول وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. يبقى قرر الله سبحانه وتعالى إن في قيامة، إن الساعة لآتية، قررها بكونه إيه؟ خلاق عليم بخلقه، ومن مقتضى كمال علمه سبحانه وتعالى بهذا الخلق أنه أخبرهم أنه سوف يؤولون إليه ويعودون إليه، وأن إلى ربك المنتهى. بالبلد يعني عشان تفهموا الموضوع، أنا خلقت هذا الخلق وقدرته، جيد، الله عز وجل خلق هذا الخلق وقدره، وطالما خلقه فهو أعلم الناس به. هو أخبر أن هذا الخلق، وهذه حقيقة لا يجادل فيها أحد، يفنون ويموتون، لكنه أخبر أنه هؤلاء سوف يعودون إليه، وأن هناك بعث بعد هذا. من يحيي العظام وهي رميم يحييها الذي أنشأها. يعني لماذا تجادلون في أنه الواحد بعد ما مات إذا في قيامة هيطلع تاني؟ ده خلاص بقى فني، بلي، ما بقاش ليه أي أثر في الكون، ما بقاش ليه، ده بقى حطام، بقى تراب. لماذا تجادلون في مثل ذلك؟ ألست خلاقا؟ أنا قادر على أن أحييه على صفة أريدها كما أريد، ماشي؟ أدي معنى. المعنى الثاني الذي قرر القرآن به المعاد تقرير كمال القدرة. يبقى أول حاجة كمال العلم، طالما هو أعلم بالشيء يبقى أنت رايح لحتة تانية ليه؟ بتحسبها بدماغك ليه؟ بتقعد تقول بس ما ازاي ما تجيش، ده خلاص هيقوم تاني ازاي؟ هو اعلم بما خلق، فلماذا تستمد هذه المعلومات من عقلك الذي لا يستطيع ادراك مثل هذا؟ عليه فقط ان يدرك ان هناك رب خلاق قادر على كل شيء. يبقى اول معنى علمه، كمال علمه. والمعنى الثاني كمال قدرته. يقول أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. يبقى كمال علمه، كمال قدرته، كذا كمال حكمته. عشان تستريح، هو حكيم سبحانه وتعالى، يضع الشيء في مواضعه. انت زعلان ليه؟ خايف ليه؟ زعلان ليه انه يكون فيه بعث؟ خايف من الحساب؟ طيب قم لله بما يريد ليكون لك فوق ما تريد. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. لو كان كده يبقى بقى اللي اتظلم في الأرض، اللي كان ضعيف في الأرض، المستضعف في الأرض، أين حقه؟ لابد أن يكون له حق، فكمال حكمته تقتضي ذلك، أن يقتص للعباد كل بعضهم من بعض. فهمتم معنى اسمه تعالى الخلاق؟ طبعا هذا الاسم تقدمت معنا إشارات إلى الآيات التي ورد فيها هذا الاسم، كقول الله تعالى إن ربك هو الخلاق العليم، أو الآية التي مرت علينا الآن، أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بل وهو الخلاق العليم. وكذلك ورد هذا الاسم في السنة المطهرة كما في الحديث الذي رواه الحاكم في مستدركه، وقال صحيح على شرط الشيخين من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: جاء العاص بن وائل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظم حائل ففته، مسك عظم بلي وبدأ يفت كده، وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أيبعث الله هذا بعدما أرم؟ قال: بص الرد هيبقى في منتهى القوة. انتوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم يعني أولى وظائفه الدعوة والحكمة في الدعوة، لكن من الحكمة في الدعوة أحيانا أن يشتد في موضع الشدة، تحتاج رد قوي شديد، لأنه ما ينفعش هنا يلين له ويقول علشان خاطر برضو أألف قلبه وكذا. متى يستخدم هذا؟ هو الآن يضرب في جذور الاعتقاد، فلا يلائم أن يرد عليه ردا يعني يسيرا أو ردا لينا هينا بدعوة تأليف القلب، ما ينفعش. واحد بيضرب في الأساس، أساس الاعتقاد القائم، إن هو بيقول له إزاي ما فيش بعث ولا حاجة، طالما ما فيش بعث تبقى المسألة كلها يبقى فيه ليه، يبقى فيه شرح، ما كل واحد يعمل اللي هو عايزه، ليه القانون ده؟ يبقى قانون بس كده يعني ينظم أحوال الناس، كل واحد يشوف كل بلد تحكم بالقانون اللي يتماشى معها وخلاص، نتفق بقى زي ما هم بيقولوا كده في الديمقراطية، نتفق على شوية معاني نتفق عليها خلاص، احنا متفقين انه مفيش مشكلة يعني انه تبقى الواحد ما يشتدش قوي في مسائل مثلا زي الزنا مثلا، يعني دي يعني راجل محتاج وهي محتاجة والموضوع مش ما يعني مش قوي كده، يعني مش عشان بس هفت نفسه مرة وبس كده يعني روق مزاجه شوية تروح قايللي يتجلد وبعد شوية يترجم ليه، يعني ده ما فيش ايه المشكلة عادي، فمش قوي كده. فاحنا متفقين انه ايه ان الموضوع ده خلاص بقى يعني ما يبقاش مشكلة، فبلاش الاحكام دي لانها لا يمكن تطبيقها في هذا الزمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال ادرأوا الحدود بالشبهات، ويعني مش هتحقق البعادة دي خالص، فارمي ارمي فخلاص، يبقى ليه شرع، كل واحد يعمل اللي هو عايزه، لكن القضية الاساس اللي انت تقول له ليه شرع، طب خلاص اهمل الشرع، لكن لك موعد عند رب العالمين يحاسبك على كل ما تصنع. يمكن لو اتقامت دلوقتي الحدود دي والشرع ده تنفس في حقك هيخفف عنك، يبقى الحدود دي رحمة. انت عايز تاخدهم كلهم حتة واحدة في يوم القيامة، خدهم يا حبيبي واشرب بقى، فهكذا. فبالتالي صاحبنا بيضرب في الاساس وبيقول له مفيش بعث، يعني ازاي يعني اهو عظم اهو وعملته في ايدي كده ما بقاش حاجة، تيجي تقول لي ان ده هيتخلق تاني؟ قال: ايبعث الله هذا بعدما ارم؟ بص النبي قال له ايه بقى، قال: نعم يبعث الله هذا، يميتك ثم يحييك ثم يدخلك النار. يبقى فيها اغلظ له في القول وشدد في هذا علشان خاطر ايه المعنى لا يتراءى الى احد. لو تصورته ان هو دخل مثلا في جمع من الصحابة والشبهة دي دخلت في قلب واحد وهو قاعد، صح ازاي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم اغلظ له في القول. اول ما انت تسمع كده لا يا عم خلينا زي ما احنا وخلاص. نعم يبعث الله هذا، يميتك ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم. قال فأنزل الله جل وعلا أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. بعد ذلك صار خصما لي، ينازعني، يجادل في، يجادل في قدرتي، يجادل في حكمتي. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. إلى أن قال سبحانه وتعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. فأشار في ضمن هذا الحديث إلى هذا الاسم بذكر الآية المتقدمة. طيب، ما حظ المؤمن من هذا الاسم الشريف؟ أولا كالعادة، كيف ندعو الله دعاء مسألة باسمه تعالى الخلاق؟ وردت آثار عن بعض الصحابة أنهم كانوا يدعون الله تعالى بهذا، كما أثر ذلك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه كان يقول في دعائه: اللهم إنك خلاق عظيم، إنك سميع عليم، إنك غفور رحيم، إنك رب العرش العظيم، إنك البر الجواد الكريم، اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني واهدني ولا تضلني وادخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم آمين. وفي الحديث الذي رواه ابن ماجه وصححه الألباني من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. ففيها نفس المعنى، لأنه فيها إشارات إلى، احنا قلنا بقى كما وكيفا، فهو يقول انت يا رب خلقتني واحسنت خلقي وانا موقن بذلك ومستسلم لامرك، سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره، تبارك الله احسن الخالقين. طيب، المعاني التي ينبغي ان نقف عندها، خدنا كم معنى كده ضمنا واحنا بنتدارس معنى الاسم. قلنا اول حاجة ان يخاف الاستبدال، لانه قادر على ان يخلق كل شيء سبحانه وتعالى، أي شيء، متى شاء، كيف شاء، أين شاء سبحانه. فالخوف من الاستبدال. ولا شك المعنى الثاني الذي توقفنا عنده في مدارسة اسم الله الخالق، ألا وهو التفكر، لسيما أنها هنا بقى كثرة كم وفي نفس الوقت إمعان في الكيف، خلق عظيم. قل سيروا في الأرض فانظروا، امشي وتفكر، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. كل ده حين ترى كثرة خلقه تستشعر أنت صغر شأنك. شوف ده ايه، يعني زي ما كده ولله المثل الأعلى، لو في اتنين مثلا مهرة في صنعة ما، بس ده بينجز مثلا في اليوم مثلا 100 قطعة، والتاني بيعمل كل ما بداله وما بيطلعش اكتر مثلا من 30-40 قطعة، وكل ما يحاول يتنافس معاه ما يقدرش يجيب اكتر من كده، يحصل له التاني بعد شوية خلاص عجز، دي قدراتي. فاحساسه بده يخليه يقول لا، بس يعني انت بتتكلم عن مين؟ والمسألة هنا التشبيه مع الفارق الشاسع لا شك، لكن انا اقول ان هو ساعة ما يتأمل خلق الله واقول لك ان فيه في جسمك بس 60 مليون الخلية، يا نهار ابيض، ايه ده؟ فيعجزك بخلقه سبحان الله. عشان كده احنا قلنا ساعة ما كنا بنتدارس المعاني في الاذكار وغيرها، سبحان الله تستخدمها امتى؟ تستخدمها تنزه الله تعالى عن كل نقص، وفي ضمنه تثبت لنفسك هذا النقص. فلما تبص كده وكمان بقى تمعن. يعني ايه؟ مش مسألة نظر مجرد كده الى يا ما شاء الله السماء جميلة قوي والنجوم وكذا، تقعد بقى تدرس في الفلك فيقول لك دي المجموعة النجمية دي او المجموعة هذه دي فيها مش عارف كام مليون ايه، ودي فيها ايه ودي فيها ايه، سبحان الله. فتلاقيها بقى تطلع سبحان الله سبحان الله، يعني لا تستطيع حينها الا ان تقول هكذا سبحان الله. صح؟ الأول يقولوا الذرة ودي أصغر شيء مكون منه الأشياء والنواة وكذا وكذا، وبعد كده دلوقتي لا، ده احنا باستخدام ما جد من أبحاث ممكن يكون المسألة أكثر من ذلك، تنشطر أكثر من هذا سبحان الله. فأول معنى يتبادر إلى ذهنك إحساسك هنا بالنقص، وأنت تنظر إلى هذا الكم الشاسع اللامتناهي من خلق الله، وفي نفس الوقت بتقولها بقى وانت مستشعر هذا الجمال الكيف، وانت قاعد تنظر كده في بديع صنعه، يتبادر الى نفسك الاحساس بجماله، ان الله جميل سبحان الملك. يبقى التفكر يؤدي الى هذا الامر ويقتضي هذا المقام في العبودية من الذل والخضوع للخلاق العليم. هناك امر اخر ينبغي أن نتفطن إليه في هذا الاسم الشريف، وهو أن الله سبحانه وتعالى طالما لا يعجزه شيء في ملكه وهو عزيز غالب على أمره، خلق الدنيا بأسباب تؤدي إلى نتائج وعلل تؤدي إلى معلولات. السبب والنتيجة والعلة والمعلول هذان بخلق الله، هذان مخلوقان بعلم الله ومشيئته وقدرته المطلقة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى من سنته الكونية انه خلق الخلق ده على قانون. ايه قانون؟ وده دايما اللي بيخلينا نقف، احيانا الانسان لا يفهم هذه المعاني عن الله سبحانه وتعالى. لماذا نحن مقهورون منهزمون في هذا الزمان؟ اولسنا خير خلقه إليه بعبادتنا له وانتمائنا لهذا الدين؟ ليه بيحصل كذا؟ نحن لم نقم بمقتضيات هذا القانون الكوني، الأسباب والنتائج. إنه ربنا سبحانه وتعالى يأمرك أن لا تعتقد أن هذه السكين هي التي تقطع هذه التفاحة، وإنما ما حدث هذا إلا بقدرته هو. خلاص يبقى نقعد كده وانا عايز التفاحة دلوقتي تتقطع، لا تقطع، لابد ان تأتي بالسكين وتقطعها، ولا تعتقد ان السكين هي القاطعة، وانما هي سبب سببه هو سبحانه وتعالى لذلك. فدائما ابدا نحن نتعلق بالسكين ولا نتعلق بالقادر على ان يجعل في السكين القدرة على القطع. هكذا تمرض فتعرف أن هذا المرض يكتب له هذا الدواء، فقلبك ينشغل بالدواء ولا ينشغل بمن سبب في الدواء معنى الشفاء. القضية هنا دائما حتى يتبين لنا كيفية الإيمان بمقتضى اسم الله الخلاق. في ضوء هذه المعاني يمكن القول أن الله عز وجل جعل الحياة مبنية على ترابط الأسباب، بحيث لا يخلق النتيجة إلا إذا خلق سببها أولا، ولا يخلق المعلول إلا إذا خلق العلة، فلا يخلق النبتة إلا إذا خلق البذرة، ولا يخلق الثمرة إلا إذا خلق النبتة، ولا يخلق الإبن إلا إذا أوجد الأب والأم. ومن هنا ظهرت الأسباب للعقلاء كالابتلاء، كابتلاء يصح من خلاله معنى البديهيات وصحة التجارب والمعادلات. فأهل اليقين ينظرون إلى الأسباب ويعلمون أنها صادرة عن الخلاق، وأن الله سبحانه وتعالى طارة ينسب الفعل إليه على اعتبار أنه الخالق له المقدر له، وتارة ينسب الفعل إلى عباده عند دعوتهم إلى العمل في الأسباب بمقتضى الشريعة. فمرة يقول أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ ويقول فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فنفع عن الناس أن يكونوا لهم قدرة على هذا الاعتبار، وأثبت لنفسه تصريف هذه الأسباب. ثم أمر الناس بأن يأخذوا بالأسباب، فقال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. تزرعون إزاي؟ ما الآية الثانية بتقول أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ دلوقتي أثبت لهم إن هم اللي هيزرعوه، والآية الثانية بتقول إن ربنا هو القائم بهذا الأمر. يبقى المسألة ليست على إيه؟ هنا حين نسب الفعل إلى العباد دعاهم إلى العمل بهذه الأسباب وفق شرعه سبحانه وتعالى، يعني لا اشتغل ويتنسب لك الفعل نسبة مش القائم القادر عليه، وإنما نسبة أن تقوم بهذا السبب امتثالا. فلكونك تمتثل لأمره فتضرب في الأرض بهذا الوجه اتنسب لك الفعل، ولكن ليست نسبة مطلقة، مش أنت القائم على الأمر 100%، فهذه النسبة ليست كما ينتسب الأمر إليه. أما هو سبحانه وتعالى فهو القائم الحقيقي على هذا الشيء، هو القيوم، به قيام كل شيء على هذا الاعتبار. يقول يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، فسماهم زراعا وقال تزرعون، وسماهم كفارا، والمعنى هنا ليغيظ بهم الكفار يعني أيضا الزراع، لأنهم يضعون البذرة ويغطونها، لأن الكفر معناه التغطية، فيحط البذرة ويغطيها ويغيبها في الأرض، فكلفنا بالعمل على اعتبار أننا في دار الابتلاء والامتحان، والأخذ بالأسباب حتم على بني الإنسان. ومن هاهنا طاشت عقول الإنسان في هذا المعنى، أنه هو شوية يضغى بقى يروح نسب الفعل لنفسه، حس أنه هو العمل وهو لم يصنع شيئا. ومن ثم فإن الدنيا دار ابتلاء وامتحان، ولا بد أن يجتازها الإنسان. فالخلاق سبحانه أظهر الدنيا أسبابا ونسب الفعل إلى أهلها لإظهار حكمته، ونسب الفعل وأثبته لنفسه إظهارا لقدرته. يبقى المعنى اللي احنا عايزين نوصله من كل المقدمة دي إيه بقى؟ ألا يتغافل الإنسان عن قدرة ربه سبحانه وتعالى بدعوى الانشغال في النظر إلى حكمته، فإن الأسباب لا تحكم على مشيئة الله وقدرته، بل إن الله سبحانه وتعالى قد يخلق الشيء بغير سبب، كما يحدث ذلك في خوارق العادات، سواء كانت من معجزات للأنبياء أو كرامات للأولياء، هذا حاصل. لكن دائما أبدا نحن أيضا نتعلق بهذا الأمر، وهذا أيضا خلل في الاعتقاد. إن هو إيه بقى؟ الناس تقول يطلع لنا رجل صالح ولي كده يدعي لنا دعوة يخلص الموضوع ده كله، يعني احنا قاعدين مستنيين بقى الأقصى يحرر كل الموضوع، نطلع 10 كويسين صالحين كده ناس يبقوا واصلين، ويقعدوا بقى كده يطلعوا يدعوا يا رب حرر الأقصى يا رب حرر الأقصى، الأقصى يتحرر لا يكون. فاحنا نتعلق ايه بقى بالمعاني دي؟ معاني خوارق العادات الكرامات. وأهل السنة يقولون دائما أبدا نفسك تطلب منك الكرامة والله يريد منك الاستقامة. يقول شيخ الإسلام أعظم الكرامة لزوم طريق الاستقامة، بس هي ذي الكرامة، أكرم حاجة فعلا أن أنت ربنا يمن عليك وتبقى مستقيم. فلا ينبغي أن يكون هذا الأمر، أن نتعلق بالأسباب وننسى مسبب الأسباب، وأن نتعلق بالنعم ولا نتعلق بالمنعم لها سبحانه وتعالى. طبعا القانون هذا يتخلف كما قلت سواء في خوارق العادات أو في معجزات أو نحوها، والأمثلة على ذلك كثيرة، كما فعل رب العالمين بنار إبراهيم، قال حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وكما كان هذا في شأن الشاة المسمومة التي وضعتها تلك اليهودية الخبيثة للنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لها التأثير الفعلي في نفس الوقت، إن كانوا يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في بعض الروايات كان يقول في حماه حين كان في مرض موته أن ذلك كان أثر من آثار تلك الشاة المسمومة، لكن الشاهد أنه لو لما أكلها نطقت فهذا إعجاز، وفي نفس الوقت لم يكن لها التأثير الفعلي في نفس الوقت، يعني ما حصلش أنه أول ما أكلها أن السم أثر فيه هذا التأثير، فهذا أيضا خارق للعادة. مفترض اللي هياخد سم هيموت، لكن ظل لها قلنا بصحة هذه الرواية على هذا الاعتبار يبقى الإعجاز في هذا الوجه. إلى غير ذلك من أمور كثيرة تعرفونها في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، كما نبع الماء من بين أصابعه، فالحديث في البخاري قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء وهو بالزوراء فوضع يده صلى الله عليه وسلم في الإناء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه فتوضأ القوم، قال قتادة قلت لأنس كم كنتم؟ قال 300 أو قريبا من ذلك. 300 واحد بإناء واحد كلهم شربوا صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من ثم الإيمان بأن الله هو الخلاق يقتضي الإيمان بشرع الله وقدرته سبحانه وتعالى، وكذلك الإيمان بقدره على وجه الإطلاق، فكل ما أخبر به من بعث وجنة ونار حق لا ريب فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. فهمتم اسم الله تعالى الخلاق؟ أظن من أهم المعاني التي نخرج بها من هذا الاسم الكريم الشريف العظيم أن نقف مع أنفسنا وقفة خشية أن نستبدل، وكذا أن نقف مع خلقه فنتأمل ونتدبر ونتفكر فيزيدنا ذلك خضوعا وذلا وإخباتا لله جل وعلا، وفي نفس الوقت نقوم لله تعالى بحقه في ضوء هذه المعاني فنؤمن بقضائه وقدره، وفي نفس الوقت نقوم لله تعالى بحقه الذي فرضه علينا فنمتثل لأوامره سبحانه وتعالى ونعد العدة ليوم البعث. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.